السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا بطلاب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ما نحب وفوق ما نحب، وأن يجعلني وإياكم رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، نواصل درسنا في القواعد الفقهية في شرح الكتاب الصغير في حجمه الكبير في نفعه، كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. ونبدأ اليوم إن شاء الله بالقاعدة 20، فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين، آمين. يقول المصنف رحمه الله: القاعدة 20، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. نعم، هذه القاعدة يا إخوة فيها مخرج لمن وجد مالا ولم يعرف صاحبه، أو عرف صاحبه لكنه لم يصل إليه، أو كان في ذمته مال لكنه نسي صاحبه، أو تعذر عليه أن يوصله إلى صاحبه، فماذا يفعل؟ معنى هذه القاعدة أيها الإخوة أنه إذا وجد مال لمالك معصوم المال ولم يعرف عينه بعد السؤال والتفتيش، أو عرف عينه لكن تعذر الوصول إليه، أو كان في ذمة الإنسان مال لشخص فنسيه، أو تعذر عليه أن يوصله إليه، أنه يجعل المالك كالمعدوم، كأنه مات، فيعطى المال لأقرب من يستحقه، فإن لم يوجد من يستحقه فإنه يتصدق به عن صاحبه بنية صاحبه. وأضرب لكم أمثلة تبين المعنى: وجدت مالا في الطريق، المعلوم أن هذا المال مملوك، ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أولا أن تضبط هذا المال بمقداره ومعرفة الوعاء الذي كان فيه، ثم الواجب عليك أن تبحث عن صاحبه من هو، وذلك بأن تعرفه سنة، فإن مرت السنة ولم يأت صاحبه فإنك تعتبر أن صاحبه كأنه قد مات، فهنا يعطى المال لأقرب المستحقين، وأقرب المستحقين هو من التقط هذا المال، هو أقرب المستحقين. فمن التقط هذا المال بالخيار، إن شاء استفاد من هذا المال، اشترى، باع، أكل، شرب من هذا المال، وإن شاء تصدق به عن صاحبه، على أنه يجعل في نيته في الحالين أنه لو جاء صاحبه ولو بعد سنتين أنه يعطيه حقه أو يمضي له ما فعل. أنا وجدت 1000 ريال أعلنت عنها وعرفت عنها سنة ما جاء صاحبها، يعطى 1000 لي ويقال خذ شأنك به تصرف، إن شئت وضعت 1000 مع مالي واشتريت الأكل لي ولأولادي وأكلت وشربت هذا حلال، وإن شئت تصدقت بالمال بنية صاحبه، وأعزم في نفسي أنه لو جاء صاحبه بعد مدة وعرفه أني أعطيه المال أو يمضي لي فعلي، يقول خلاص أكلت الحمد لله، يقول تصدقت جزاك الله خيرا. طيب استدنت من جارك 10,000 ثم إن جارك ترك البلد، سافر وترك البلد، هاجر من البلد، بحثت عنه ما وجدت له طريقا، ما عرفت أين هو، تعذر عليك أن تصل إليه، ما الواجب؟ الواجب أن توصل المال إلى أقرب المستحقين وهم ورثته إن كانوا موجودين في البلد. نعم هو هاجر لكن أخاه معنا في البلد، أعطي المال لأخيه. طيب على سبيل المثال ما ترك أحدا من الورثة، ما نعرف مستحقا للمال من الناس، ماذا أفعل؟ أتصدق بهذا المال بنيته على أني أنوي أنه متى ما جاء أو عرفت مكانه أوصلت له هذا المال، وإلا برئت ذمتي. طيب كنت وأنت صغير، وهذا يقع من كثير من الناس، إذا دخلت المحلات تأخذ شيئا، تذهب تأخذ من الحلوى خفية وتأكل الحلوى، تأخذ علبة عصير خفية وتشربها في المحل. كثير من الناس ما سلموا من هذا. طبعا الصبي لا يأثم لأنه غير مكلف، لكن المال يثبت في ذمته، المال من باب الحكم الوضعي يثبت في ذمته. طيب أنا ما أعرفهم بأعيانهم أو أعرفهم بأعيانهم وقد ذهبوا، ماذا أفعل؟ أتصدق بذلك المال عنهم، عمن أخذت من محلاتهم هكذا. طيب تقول والله أنا ما أعرف المقدار، نقول تحرى قدر، فإن دار الأمر عندك بين قيمتين فاجعلها الأعلى، قدرت قلت والله يمكن الذي أخذته ما بين 100 و150 اجعلها 150، وتصدق بهذا المال بنية أصحابه، ويكفي هذا، يكفي هذا في إبراء الذمة. وأصل هذه القاعدة ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، يعني من الذهب والفضة، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة من الذهب والفضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها، يعني اضبط وعاءها، ثم عرفها سنة، ابحث عن صاحبها سنة، فإن جاء صاحبها يعني دفعت إليه ماله، وإلا فشأنك بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المال هنا لأقرب مستحق له، وهو الذي التقط هذا المال وحافظ عليه سنة، فإنه أقرب المستحقين لهذا المال، وهو بالخيار يفعل فيه ما شاء، إن شاء أنفق وإن شاء تصدق. فهذه القاعدة جليلة القدر ويحتاجها الناس. لكن ينبغي أن نعلم يا إخوة أنه إذا كان لأحد في ذمتك مال وكنت تعرفه وتستطيع الوصول إليه، لا يجزئك أن تتصدق بالمال عنه، بل لا بد من أن توصل له المال أو تستبرئ، تستأذن منه. يعني بعض الناس يا أخوة يأتينا ويسأل يقول: يا شيخ أنا في أيام الطيش سرقت من جاري ذهبا، سرقت نقودا، وأنا الآن ولله الحمد والمنة تائب، لكن أستحي أن أرد المال لجاري، فأنا أريد أن أتصدق بهذا المال عنه. نقول: لا، ما يكفي ولا يجزي ولا يجوز، يجب أن توصل المال إليه، لكن لا يلزم أن تقول أنا سرقت منك، يمكن أن تضعه في ورقة في ظرف وتكتب عليه: لفلان ابن فلان هذا مال لك في ذمة أحد إخوانك، وتضع في السيارة ترسل به أحدا أو نحو ذلك. هذا ينبغي أن يتنبه له. ونقرأ ما سطره الشيخ ونشرحه. نعم. قال رحمه الله: يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك. نعم، يعني إذا علمنا أن المال ملك لمعين معصوم المال، معصوم المال، فإذا وجدناه في ديار المسلمين فلا شك أنه ملك لمعصوم المال، أو وجدناه في ديار الكفار الذين عاهدناهم ودخلنا ديارهم بتأشيرة، أو كنا يعني مقيمين في ديارهم، فإن الأصل أنه لمعصوم، أنه لمعصوم. غير أننا إذا وجدناه في ديار الكفار لا نتصدق به بنية صاحبه، لأن صاحبه ليس أهلا للصدقة، وإنما نصرفه، نعطيه لمن ينتفع به، نعطيه لمن ينتفع به لا على سبيل الصدقة. نعم. قال رحمه الله: ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، أو عرفناه لكن تعذر علينا أن نصل إليه، عرفنا أن فلان بن فلان لكن تعذر علينا أن نصل إليه. نعم. قال رحمه الله: ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. لو عكس الأمر لكان أحسن، لأن الأصل أن يصرف المال إلى أحق الناس، إلى أحق الناس. فإن لم نجد من يستحق هذا المال فإنا نصرفه في الصدقة، ونجتهد في أن يكون ذلك في أصلح ما يكون. نعم. قال رحمه الله: ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها. نعم، وقلنا يا إخوة هو بالخيار، شأنه بها، إن شاء أنفق وإن شاء تصدق. نعم. قال رحمه الله: ومن كان بيده غصوب أو ودائع أو أمانات أخر جهل أربابها وأيس من معرفته فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، ينوي أنه إذا جاء صاحبها خير بين أن يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها له ويعود أجر الثواب للذي باشر الصدقة. نعم، من كانت بيده غصوب يعني أموال كان قد غصبها ثم تاب لكنه لم يعرف أصحابها أو لم يقدر أن يصل إليهم، أو ودائع، شخص أودع عندك شيء. أحيانا بعض الحجاج مثلا يقول لك: ضع هذه الحقيبة عندك، أنا سأذهب إلى مكة وأعود إن شاء الله. يشاء الله فيذهب إلى مكة ولا يعود، وأنت ما تعرفه، ما تعرفه. نعم عرفته في المدينة في الحرم، عرفت كذا من بلدك، لكن ما تعرف عينه، فإنه يدخل معنا في هذا المثال. أو أمانات أخر جهل أربابها أو جهل أربابها، لأنه قال من كانت بيده، وأيس من معرفتهم، هذا الأصل أن يقال أيس من معرفتهم لأنه قال أربابها، فإن شاء دفعها لولي بيت المال، إذا كان بيت المال يستقبل هذا ويجعل هذا في مصالح المسلمين، وإن شاء تصدق بها في أصلح ما يرى، على أنه ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيره بين أن يمضي فعله وبين أن يرد المال إليه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الأموال التي بيد السراق أو قطاع الطريق إذا علم أنها للناس وجهلوا صرفت للمصالح العامة أو تصدق بها على الفقراء، وحلت لمن تصدق عليه بها لأنه أيس من معرفة أربابها فكأنهم معدومون. نعم، الأموال التي بيد السراق، سراق أو قطاع طرق، تمكننا منهم، تمكن السلطان منهم، ووجدت في أيديهم أموال كثيرة، واعترفوا بأنهم قد سرقوها وليست لهم، ولكنهم لا يعرفون أصحابها، ما استطعنا أن نصل إلى أصحابها، فإنه في هذه الحال إما أن توضع في بيت مال المسلمين وتصرف للمصالح العامة، وإما أن يتصدق بها، وهي حلال لمن تصدق عليه بها، لأن أصحابها يعني كالمعدوبين، فيتصدق بها عنهم، يتصدق بها عنهم، ولا حرج، لا حرج على المتصدق عليه أن يأكل هذه الأموال. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا من مات وليس له وارث معروف فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها. نعم، من مات وليس له وارث معروف فإن الذي يرثه بيت المال، لأن بيت المال هو الأحق، لأنه لو كان عليه غرم للزم بيت المال، فكذلك ماله إذا تركه ولا وارث له. نعم. قال رحمه الله: ومثله من لم يعرف لها ولي فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم. نعم، المرأة إذا لم يعرف لها ولي أو عرف ولم يمكن الوصول إليه، نعم، هذه المرأة لها أب، وهذا الأب تركها وهي بنت أشهر وذهب إلى بلد بعيد ولا يعرف أين ذهب ولا يمكن الوصول إليه، يمكن أنه حي لكن ما يدرى، يجعل كالمعدوم فينتقل إلى الولي التالي كأخيها مثلا. فإن لم يوجد لها ولي فإنه ينتقل إلى الوالي الحاكم أو من ينيبه الحاكم فيكون وليا لها. فإن لم يوجد حاكم ولا من يقيمه الحاكم كالمسلمين في بلاد أوروبا، فإن وليها من يقوم بأمر المسلمين في شأن التزويج ونحوه، إن كان هناك اتحاد إسلامي هو الذي يتولى هذا فإنه يكون الولي، وإن لم يكن هناك اتحاد إسلامي لكن أئمة المساجد هم الذين يتولون هذا فإنهم يكونوا أولياء. فإن لم يوجد هذا أيضا فإن المرأة تقيم وليا لها، تقيم وليا لها ممن ترتضيه، فتقول: يا فلان زوجني، يا فلان زوجني، فيكون وليا لها. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 21: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. نعم، هذه القاعدة متعلقة بأكل الأموال، ومن المعلوم المقطوع به أنه يحرم علينا أن نأكل الأموال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فمن قطعيات الشريعة أنه يحرم علينا أن نأكل المال بالباطل، والعلماء قالوا إن أكل المال بالباطل يعود إلى ثلاثة أمور: إما بالظلم، وإما بالغرر، وإما بالميسر. إما بالظلم مثل الربا، الربا ظلم، ومثل الغبن، الزيادة على الثمن المعلوم زيادة فاحشة ظلم، النجش وهو الزيادة في ثمن السلعة لمن لا يريد شراءها لكن يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري ظلم. وأما الغرر فالغرر هو كل أمر مجهول العاقبة، كل أمر مجهول العاقبة، كأن يكون المبيع مجهولا بعينه، ما يعرف، قلت لك أبيعك ما في هذا الكيس وأنت لا تدري ما هذا، هذا غرر. أبيعك ما في بطن هذه الدابة، أبيعك ما في بطن هذه الدابة، الذي في بطن هذه الدابة مجهول، أو كان لا يقدر على تسليمه، بعتك جمل الشارد، عندي جمل وشرد ما أدري أين، فأقول ترى الجمل يباع في البلد 5000، بعتك جملي الشارد 1000، هذا غرر مجهول العاقبة، سنتكلم عن حكمه. وأما الميسر فهو المخاطرة بالمال لإصابة مال أكثر بغير بيع أو نحوه، وهو المسمى بالقمار. تأتي إلى بعض المحلات مثلا ويقول تعال ادفع 5 ريال وخذ هذه البندقية وأطلق على هذه التي أمامك، فإن أصبتها فلك كذا. هذا قمار ميسر، والقاعدة متعلقة بالسببين الغرر والميسر. الغرر في المعاوضات، والمعاوضات هي العقود التي يكون العوض فيها متبادلا من الطرفين، العقود التي يكون العوض فيها متبادلا من الطرفين، مثل البيع، أبيعك كتابي هذا 10، فأنا أعطيك الكتاب وأنت تعطيني 10. والإجارة، أجرتك بيتي 1000 فأنا أعطيك منفعة البيت وأنت تعطيني الأجرة، هذه معاوضات. والميسر في المغالبات، والمغالبات كل عمل يكون بين 2 فأكثر يحرص كل واحد منهما على أن يغلب صاحبه، كل عمل يكون بين 2 فأكثر يحرص كل واحد منهما على أن يغلب صاحبه. وقد تسمى المسابقات، تسمى وقد تسمى المسابقات. فالغرر في المعاوضات حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ويستثنى من هذا إذا كان الغرر لا بد منه، بحيث لا يصح العقد ولا يوجد أصلا لو منعنا منه. وأضرب لكم مثالا، البيض، البيض عندما نشتريه أليس فيه غرر؟ فيه غرر، يمكن أن البيضة فاسدة، يمكن أن البيضة فاسدة، لكن لو قلنا إنه يمنع الغرر هنا لكان المعنى يمنع بيع البيض، لأنه لا يمكن أن ننفي الغرر إلا إذا كسرنا البيض، وإذا كسرنا البيض أتلفناه. فهنا يجوز البيع مع الغرر، لأنه لا يمكن البيع هنا إلا بوجود الغرر. العمارة، البناء، فيه غرر، لأنك بالنسبة للسيسان، الأساس، القواعد، ما تدري ما حقيقة الحديد الذي فيها، وهذه الحيطان لا تدري ما وراءها، وهل الأسلاك التي وراءها من النوع الأصلي أو من النوع المقلد، مواسير المياه، أنابيب المياه في داخل الجدار، ما تدري، هذا كله غرر. لكن لو قلنا لا يجوز البيع مع هذا الغرر لكان معنى هذا لا يجوز بيع البيوت، وهذا ما هو صحيح. أو نقول يجب أن يبحث عن الأعمدة وتكسر وينظر في الحديد والأسلاك، وهذا إتلاف لا يطلب شرعا، فهذا الغرر مغتفر. ما ضابط الغرر الذي يغتفر يا إخوة؟ أنه لو اعتبر ومنع لما قام البيع أصلا، لما قام البيع أصلا، فهذا مغتفر. طيب، جئتك وقلت لك بعتك ما تحت عمامتي هذه، قلت ماذا؟ قلت شيء طيب، بس بعتك بعشرة وقلت قبلت، هذا لا يجوز ولا يصح، هذا غرر. لماذا؟ لأنه مجهول العاقبة، قد أخرجه لك فلا يرضيك فأكون أكلت مالك بالباطل، وقد يؤدي إلى النزاع، قد يؤدي إلى النزاع. بعتك السمك في البحر هذا لا يجوز ولا يصح، لأن هذا مجهول العاقبة، قد أصيد وقد لا أصيد، وقد أصيد السمك الذي يرتضى وقد لا أصيد، فهذا غرر لا يجوز. أما الغرر اليسير الذي لا بد منه فهذا مغتفر باتفاق العلماء. وأما الميسر، فالميسر هو العوض على المغالبات، الميسر هنا هو العوض على المغالبات. أقول لك نطير حمامنا، أنا عندي حمام وأنت عندك حمام، ومن تطير حمامته إلى أعلى شيء يأخذ هذا المبلغ، أنت هات 100 ريال وأنا أدفع 100 ريال ونطير الحمام، ومن طارت حمامته إلى أعلى يأخذ المبلغ، هذا ميسر قمار حرام باتفاق العلماء لا يجوز. ويستثنى من ذلك العوض في سباق الجمال، والعوض في سباق الخيل، والعوض في السباق بآلات الحرب كالحربة والسيف، فإن العوض هنا جائز بل مستحب، لأن فيه إعانة على الإعداد للجهاد. وهو جائز إذا كان العوض من الإمام باتفاق العلماء، ولي الأمر قال نجري مسابقة للخيول ومن سبق فله كذا، جائز باتفاق العلماء. أو من أجنبي ليس من أهل السباق، قال تعالوا تسابقوا على الجمال، تسابقوا في السيوف، ومن فاز نعطيه كذا، هذا جائز باتفاق العلماء. وأما إذا كان العوض من الطرفين، فقط أنا وأنت نتسابق على الخيول، أنت دفعت 100 وأنا أدفع 100، والذي يسبق يأخذ 200، فهذا أكثر العلماء على تحريمه، حتى نص ابن عبد البر وغيره على الإجماع على تحريمه، وقالوا إنه إذا كان هكذا فهو قمار ميسر، والجماع لا والإجماع لا يثبت، والاتفاق لا يثبت بل فيه خلاف، والراجح أنه يجوز لعموم الحديث الذي سيأتينا في الكتاب إن شاء الله، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الخمسة بإسناد صحيح، لا سبق يعني لا عوض، وسيأتي إن شاء الله في الكتاب. والصورة الثالثة إن كان بعوض من الطرفين وأدخل أجنبيا معهما، يعني أنا دفعت وأخي دفع ثم جئنا لثالث وقلنا أدخل معنا السباق ولا تدفع، هذا يسمى عند العلماء بالمحلل، وهذا اختلف فيه أهل العلم ما بين مانع ومجيز، والصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز لعموم الحديث. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الثلاثة، الخف للجمل والحافر للخيل والنصل آلة الحرب، فهل يلحق بها غيرها أو لا يلحق؟ الصواب أنه يلحق، لأن قاعدة الشريعة أنها تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات، فإذا وجدنا ما يشبهها فإنه يدخل، فإن كان الذي يشبهها من جنسها فدخوله من باب أولى. أعطيكم مثالا، اليوم يعني الناس ما يحاربون بالسيوف والحراب، يحاربون بالطائرات والدبابات، فيجوز هنا وضع السبق أي الجعل والعوض في سباق الدبابات أو مهارات القتال عند العسكر الجنود، وإن لم يكن من جنسها. طبعا مثلا العلماء الأولون يعني قبل أن ننتقل إذا لم يكن من جنسها، قالوا الحمار والبغل يدخلان في هذا مثل الفرس، لأن الناس كانوا يركبون على الحمير في الجهاد وعلى البغال في الجهاد، فهي من جنس الفرس من جنس الخيول. وإن لم يكن من جنسها فيلحق بالعلة، لكن ما هي العلة؟ قال بعض أهل العلم العلة الجهاد، فيلحق بها كل ما كانت فيه منفعة جهادية، ومنه العلم، لأن العلم من الجهاد، فيجوز وضع العوض على المسابقات العلمية، فيجعل ولي الأمر العوض على مسابقة علمية، أو يأتي طالبان مثنى طالب، فيقول أحدهما للآخر ادفع 100 ريال وأنا أدفع 100 ريال ونكتب بحثا في المسألة الفلانية. الشيخ ذكر مسألة أشكلت عليهما، فقال تعال حتى نتشجع، هات 100 وأنا أدفع 100 ونكتب بحثا، والذي يكون بحثه أجود في المسألة يأخذ المبلغ، يأخذ 200. سبق، يجوز هذا لأنه في العلم، والعلم من الجهاد في سبيل الله. بل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول جهاد هذا الزمان العلم. وقال بعض أهل العلم بل العلة المصلحة العامة، وهذا أوسع من الجهاد. إذا كان فيه مصلحة عامة فإنه يجوز أخذ العوض في هذه المسابقات دون غيرها. ومما ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن المسابقة بلا عوض جائزة في كل شيء ما لم تصد عن ذكر الله أو توقع العداوة والبغضاء. يعني يجوز المسابقة في المصارعة بدون عوض، يجوز المسابقة في الحمام بدون عوض، تجوز الألعاب بدون عوض ما لم تصد عن ذكر الله أو تسبب العداوة والبغضاء كما سيأتي إن شاء الله. ونقرأ ما سطره الشيخ ونعلق عليه. نعم. قال يرحمه الله: وقد قرن الله الميسر للخمر لما فيهما من المفاسد الكثيرة. نعم، قرن الله الميسر بالخمر لما فيهما من المفاسد الكثيرة. الله عز وجل يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالله قرن بين الميسر والخمر وبين أن فيهما إثما كبيرا ومنافع للناس وأن إثمهما أكبر من نفعهما، فقرن بينهما في هذا. نعم. قال رحمه الله: لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة للمعقول. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالله عز وجل قارن بين الخمر والميسر لهذه المفاسد، أن الشيطان يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة بهذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. إذن الميسر حرمه الله عز وجل والغرر حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد. الآبق هو العبد المملوك الذي يهرب من سيده فيقول السيد: أبيعك عبدي هذا الهارب بكذا، ويقول: قبلت لأن الثمن قليل. هذا البيع باطل، ما يجوز ولا يصح. والشارد هو البعير الذي يشرد عن صاحبه، يند عن صاحبه، فهذا أيضا لا يجوز بيعه. فلو قال: أبيعك بعير الشارد بكذا، وقال: قبلت، فهذا البيع باطل ولا يجوز. نعم. قال رحمه الله: فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد والحمل، والحمل في البطن، والحمل، والحمل في البطن. نعم. والمجهولات التي يجهل تحصيلها أو يجهل مقدارها. المجهولات التي يجهل تحصيلها، التي ما يدرى هل الإنسان يستطيع أن يسلمها أو لا، كبيع الطير في الهواء: أبيعك هذه الحمامة بخمسة ريال، والحمامة في الهواء، الله أعلم تأتيني ولا ما تأتيني. أو يجهل مقدارها،

ولا يجوز هذا في المعاوضات، لا يجوز هذا في المعاوضات، لابد أن يكون الأجل معلوما. أدفع الثمن بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، يكون الأجل معلوما. أما إذا كان مجهولا فهو غرر، لأنه يؤدي إلى النزاع، يؤدي إلى النزاع. ربما تتلف السيارة وهذا ما جاب الثمن، ويقول أنت أجلتني، وهذا لا يجوز. أما دين الإرفاق، دين الإرفاق، دين الإحسان ليس معاوضة، فيجوز على الراجح من أقوال أهل العلم أن يكون الأجل مجهولا. تأتيني تقول يا شيخ أقرضني 1000 ريال فأقرضك، تقول يا شيخ متى أرد 1000؟ أقول لك متى ما تيسر لك، متى ما تيسر لك. الناس يقولون إلى حين ميسرة، إلى حين ميسرة، هذا جائز على الصحيح، لأن هذا الدين مبني على الإرفاق أصلا، مبني على الرفق، على الإحسان، فيجوز الإحسان فيه بمد الأجل، بمد الأجل على الراجح من أقوال أهل العلم. إذن يجب أن نفرق يا إخوة بين ما في الذمة في باب المعاوضات، وبين الدين الذي يقصد به الإرفاق والإحسان. فما في الذمة من المعاوضات لا بد أن يكون أجله معلوما، أما ما يكون مقصود به الإرفاق والإحسان فلا بأس من أن يقال إلى حين ميسرة. نعم. قال رحمه الله: وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. نعم، فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر كالنرد، ويسمى النرد شير. وبناء على وصف العلماء له، وهو لعبة قديمة، هو ما يسمى في بعض بلدان المسلمين اليوم بالطاولة، هذه اللي تكون في علبة وتفتح وتكون مقسمة 4 أقسام وفيها 30 حبة بيضاء وسوداء، وفيها زهر ونرد توضع فيه فصوص أعلاها 6 وفي خطوط قد تكون 12 متقابلة، هذه الطاولة، وهذا هو وصف النرد، وهو لعبة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لعبة فارسية، يقال إن الذي اخترعها أحد حكام الفرس يقال له زردشير أو نردشير، وبعض أهل العلم قال معنى نرد يعني فرس، وشير يعني حلو، يعني الفرس الحلو، لعبة الفرس الحلو. والطاولة أو النرد حرام إن كان فيها عوض باتفاق العلماء، إن كان فيها عوض باتفاق العلماء حرام، يلعبون الطاولة واللي يغلب يأخذ كذا، حتى لو قال المشاريب عليك. بعض المسلمين يلعبون الطاولة في القهوة ويقول إذا غلبتك في المشاريب، يعني بينهما مشاريبهما علي، عليك، وإذا غلبتني في المشاريب علي، هذا حرام باتفاق العلماء. وإذا لم يكن فيه عوض فإن جمهور العلماء بل الجماهير من السلف والخلف على حرمة اللعب بالنرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم في الصحيح. من، ومن في لغة العرب تقتضي العموم. من لعب بالنردشير، بالنرد الذي يسمى الطاولة، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. هذا حرام، حرام أن يصبغ الإنسان يده في لحم الخنزير أو دم الخنزير. وقال العلماء: أراد النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان الحرمة تشديد القبح، فإنه لو أن مسلما يضع يده في دماء الخنازير لاستقبح ذلك كل مسلم. فكذلك إذا لعب بالنرد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. وثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان عندها أناس في دار من بيتها وكان عندهم نرد، فأرسلت إليهم أن أخرجوه أو اخرجوا. فهذا عند مالك في الموطأ وغيره، كان هناك أناس في دار من بيت عائشة رضي الله عنها، فكان عندهم نرد فبلغها رضي الله عنها. ماذا فعلت؟ أرسلت إليهم: أخرجوا النرد من بيتكم، من داركم، أو اخرجوا من بيتي. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد كسره وضربه، كسر النرد وضرب اللاعب، ولا يكون ذلك إلا وقد علم تحريمه. فالنرد حرام مطلقا سواء كان بعوض أو بغير عوض. نعم، إذا كان بعوض محل اتفاق، وإذا كان بغير عوض دلت عليه السنة والمسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إليه من الطاولة في القهوة، ما دام ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. حتى لو كنت من 70 سنة وأنت تلعب الطاولة، وأنت الآن متقاعد، الذي عندك أنك تلعب الطاولة في القهوة، إذا جاءك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: على الرأس والعين، سمعنا وأطعنا. وأما الشطرنج، فالشطرنج أو الشطرنج لعبة قديمة فارسية أيضا، اتفق العلماء على أنها حرام إذا كانت بعوض، إذا كانت بمقابل، اتفق العلماء على أنها حرام. أما إذا لم تكن حراما فقد اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور إذا لم يكن فيها عوض، فقد اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور إلى أنها حرام. لعبة الشطرنج معروفة، حتى لو بدون عوض ذهب الجمهور إلى أنها حرام. ما الدليل؟ قالوا: قياسا على النرد، قياسا على النرد، ولا ما ورد نص في الشطرنج، لكن قالوا قياسا على النرد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللعب بالشطرنج مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى بس ننهي المسألة هذه ولا أذهانكم خرجت الآن، وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللعب بالشطرنج مباح، يعني أكثر أهل العلم يقولون الشطرنج بدون عوض حرام، وبعض أهل العلم يقولون مكروه كما هو معروف عن الإمام الشافعي، وبعض أهل العلم يقولون مباح لأنه تدريب على الخطط والذكاء. والذي ظهر لي والله أعلم أن الشطرنج بصورته المعروفة حرام. سبحان الله يا شيخ، حرام حرام. لماذا؟ لأن هذا الشطرنج فيه تماثيل، تمثال الفرس ونحو ذلك، والتماثيل حرام أصلا بدون شطرنج. ولذلك صح عن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ثبت عن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل؟ لأن فيها الفيل وفيه الفرس وفيه القلعة، القلعة ما هي مشكلة، الفيل والملك والفرس. قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فقال: بل الرقعة. أما إذا جعل الشطرنج بلا تماثيل، لو فرضنا أنهم اخترعوا، أن المسلمين اخترعوا لهم لعبة على طريقة الشطرنج لكن ما فيها تماثيل، فيها مثلا شيء أبيض وشيء أخضر وشيء أحمر وليس تماثيل ولا عوض، فيظهر لي والله أعلم أنه جائز، وإن كان تركه أولى. هو جائز ما دام ما في تماثيل، ولكن لو ترك لكان أحسن خروجا من خلاف أهل العلم. طيب، بقي غير النرد والشطرنج من الألعاب، ما حكمها؟ نقول: الألعاب إذا كانت بعوض فهي حرام. الألعاب إذا كانت بعوض فهي حرام، كما قلنا بعض ملاهي الأطفال وبعض المحلات يقولون: ارمي الكرة، هات ريالين وارمي الكرة، وما أصابته الكرة فهو لك، يمكن تصيب شيئا ب20، يمكن تصيب شيئا ب100، ويمكن ما تصيب، وأكثر الناس ما يصيبون. هذا حرام، قمار. وإن كانت بغير عوض لكنها توقع العداوة والبغضاء أو تصد عن الصلاة أو عن ذكر الله فهي حرام. إذا كان اللعب يوقع العداوة والبغضاء، فإذا لعبوا تعادوا وتباغضوا وتنافروا ولربما تقاتلوا، يصبح هذا اللعب حراما. ولو كان لعب كرة فيما بينهم لكن يتعادون ويتباغضون، هذا حرام. ولذلك ذكرنا في هذا المكان قبل 5 سنين أو أكثر أن لعب الكرة حتى لو قلنا إنه مباح إذا كان يؤدي